أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ندرس اليوم إن شاء الله تعالى أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الغنة. فنقول وبالله تعالى التوفيق: النون الساكنة هي التي لا حركة لها، مثل عن ومن، فليست مفتوحة ولا مضمومة ولا مكسورة، ولذلك تكون ساكنة. وقد تكون هذه النون الساكنة أصلية من بنية الكلمة، مثل أنعم، وقد تكون زائدة مثل فانفلق، فأصل الفعل فلق. وتكون أيضا هذه النون الساكنة ثابتة لفظا وخطا، وكذلك في الوصل والوقف فلا تحذف. وتكون في الأفعال مثل كلمة ينهون، وفي الأسماء مثل والأنعام، وفي الحروف أيضا مثل عن، وتكون متوسطة في الكلمة ومتطرفة، ومعنى متطرفة يعني تأتي في نهاية الكلمة، في نهاية الكلمة. والتنوين هو نون زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا، مثل مبارك، سدى، كريم. كل هذه التنوينات سواء كانت بضمتين أو فتحتين أو كسرتين تسمى بالتنوين. كيف نفرق بين النون الساكنة والتنوين؟ نفرق بينهما بعدة أمور. الأمر الأول أن النون الساكنة حرف أصلي وقد تكون زائدة، أما التنوين فلا يكون إلا زائدا عن أصل الكلمة. الأمر الثاني النون الساكنة ثابتة لفظا وخطا، أما التنوين فثابت لفظا لا خطا. الأمر الثالث النون الساكنة ثابتة وصلا ووقفا، وأما التنوين فثابت في الوصل دون الوقف. الأمر الرابع النون الساكنة توجد في أنواع الكلمة الثلاثة: الأسماء والأفعال والحروف، أما التنوين فلا يوجد إلا في الأسماء فقط. الأمر الخامس الذي يفرق فيه به بين النون الساكنة والتنوين أن النون الساكنة تكون في وسط الكلمة وطرفها، أما التنوين فلا يكون إلا متطرفا يعني في نهاية الكلمة. والنون الساكنة والتنوين لهما أربعة أحكام: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. ولتفصيل الأمر في هذه الأحكام الأربعة نقول أن الحكم الأول هو الإظهار الحلقي. فالإظهار لو أردنا أن نعرف ما هو لغة وما هو اصطلاحا نقول أن الإظهار في اللغة البيان والإفصاح، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. أما كيفيته فإننا ننطق النون الساكنة أو التنوين نطقا واضحا من غير غنة كاملة، ثم ننطق بحرف الإظهار من غير فصل ولا سكت بينهما. هذه هي الطريقة المثلى في كيفية نطق النون الساكنة والتنوين. لماذا سمي هذا الحكم الإظهار بهذا الاسم؟ لماذا سمي إظهارا ولماذا سمي حلقيا؟ وجه تسميته إظهارا هو ظهور النون الساكنة والتنوين عند ملاقاة أحد هذه الحروف الستة التي خصصت بحكم الإظهار، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. هذا بالنسبة لتسمية الإظهار إظهارا. أما تسمية هذا الإظهار إظهارا حلقيا فلأجل أو لسبب خروج حروفه من الحلق، خروج حروفه من الحلق، ولذلك سمي حلقيا. هذه الحروف الستة التي ذكرناها خصصت للإظهار الحلقي، فإذا وقع أي حرف منها بعد النون الساكنة أو التنوين يكون الحكم هو وجوب الإظهار، ويسمى كما قلنا إظهارا حلقيا، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. ولكن ربما ينسى الإنسان ترتيب هذه الحروف أو تسميتها، أو ينسى تسميتها، ولذلك يمكن لنا أن نجعلها في جملتين. نأخذ الحرف الأول من كل كلمة تحصل عندنا هذه الحروف الستة. الجملة الأولى: أخي هاك علما حازه غير خاسري. تأخذ الحرف الأول من كل كلمة يتحصل عندك ستة أحرف: الهمزة من أخي، الهاء من هاك، العين من علما، الحاء من حازه، الغين من غير، الخاء من خاسر. أخي هاك علما حازه غير خاسر. وأيضا جملة أخرى في قول القائل: إن غاب عني حبيبي همني خبره. تأخذ الهمزة من إن، الغين من غاب، العين من عني، الحاء من حبيبي، هاء من همني، الخاء من خبره. والقاعدة تقول: إذا وقع أي حرف، أي حرف من هذه الأحرف الستة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، بعد النون الساكنة، سواء في كلمة أو في كلمتين أو بعد التنوين، ولا يكون إلا في كلمتين، إذن وجب الإظهار. إذن الحكم هنا وجوب الإظهار، بمعنى أنك لابد وواجب عليك أن تظهر النون الساكنة والتنوين. ما هي علة الإظهار الحلقي؟ هي بعد مخرج النون عن مخرج حروف الحلق الستة التي ذكرناها الآن، إذ أن مخرج النون من طرف اللسان من الثنايا العليا، ومخرج حروف الإظهار الحلقي، ومخرج حروف الإظهار الحلق، وبين طرف اللسان والحلق بعد، ولذلك وجب إظهار النون الساكنة والتنوين بسبب وقوع هذه الأحرف الستة بعدها. ولذلك يقول الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله في متن التحفة، تحفة العنبرية: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. نأتي بأمثلة حتى نبين ما قلناه تطبيقا على هذه القاعدة. مثلا في حرف الهمزة في النون الساكنة في كلمة واحدة، مثل كلمة ينأون، ينأون، هذه النون وقع بعدها الهمز، فيكون حكم الإظهار، الحكم التجويدي فيها هو وجوب الإظهار، هذه النون الساكنة في كلمة. أيضا في كلمتين: من أعطى، من أعطى، الهمز وقعت بعد النون الساكنة في كلمتين. أما بالنسبة للتنوين مثل عذاب أليم، عذاب أليم، ولذلك لا يمكن لك أن تدغم أو تخفي في هذه الأمثلة وغيرها من الحروف الإظهار، لأنك إذا فعلت ذلك فقد وقعت في اللحن، وهو الخطأ في قراءة القرآن الكريم. يعني لا يمكن لك أن تقول من أعطى، قل من أعطى، لا يمكن لك أن تقول عذاب أليم، لا، قل عذاب أليم. فهذه حروف إظهار وليست إدغاما ولا إخفاء. أيضا الهاء، أمثلة الهاء: ينهون في النون الساكنة مع الهاء في كلمة، فما له من هاد، في كلمتين، قوم هاد التنوين، ولا يكون إلا في كلمتين. العين: أنعمت في كلمة واحدة، من علق في كلمتين، سميع عليم التنوين، ولا يكون إلا في كلمتين. وانحر بالنسبة للحاء، الحاء بعد النون الساكنة في كلمة: من حاد الله، النون الساكنة بعدها الحاء في كلمتين، عليم حكيم، الحاء بعد التنوين، ولا يكون إلا من كلمتين أو في كلمتين. الغين: فسينغضون، الغين بعد النون الساكنة في كلمة، من غل، الغين بعد النون الساكنة في كلمتين، لا عفو غفور، الغين بعد التنوين، ولا يكون إلا في كلمتين. أما الخاء: والمنخنقة، الخاء بعد النون الساكنة في كلمة واحدة، من خشي، الخاء بعد النون الساكنة في كلمتين، عليم خبير، الخاء بعد التنوين ولا يكون إلا في كلمتين. هذا هو الحكم الأول من أحكام النون الساكن والتنوين، وهو الإظهار الحلقي. وأؤكد على الحلقي، لأن هناك فيه إظهار اسمه الإظهار الشفوي خاص بالميم الساكنة، وهناك أيضا إظهار اسمه الإظهار المطلق خاص ببنيان وصنوان وقنوان ودنيا، وهذا سنتحدث عنه قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك نفرق بين كل هذه الإظهارات، الإظهار الحلقي، الإظهار الشفوي، والإظهار المطلق، بتسمية كل منها على الوجه الصحيح من التسمية. الحكم الثاني الإدغام، والإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء. تقول أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته فيه. واصطلاحا هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. وقد عرفه ابن الجزري بأنه النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. وهذا الإدغام له حروف ستة أيضا، كما قلنا في الإظهار له حروف ستة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والقاء. كذلك هنا للإدغام حروف ستة أخرى غير الستة التي سبقت في حكم الإظهار الحلقي. وهذه الحروف الخاصة بالإدغام مجموعة في كلمة يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون. فإذا جاءت النون الساكنة أو التنوين قبل حرف من أحرف يرملون وجب إدغامهما، إدغام إيه؟ إدغام النون الساكنة والتنوين. ويمكن لنا أن نقول إذا وقع أي حرف من هذه الأحرف الستة المجموعة في كلمة يرملون بعد النون الساكنة أو التنوين وجب إدغام النون الساكنة والتنوين. وفائدة الإدغام هو التخفيف لقرب مخارج الحروف من بعضها، لأنه لو نطق كل حرف من هذه هذه الحروف مع النون الساكنة والتنوين على حدة لكان هناك صعوبة ومشقة وبعد في النطق. وعلة الإدغام التماثل مع حروف النون والتقارب مع حروف الإدغام الأخرى. فإذا التقى أي حرف من هذه الأحرف التي ذكرناها في كلمة يرملون بعد وقعت بعد النون الساكنة والتنوين وجب الإدغام، وسنقسمه إلى إدغام بغنة وإدغام بإيه؟ بغير غنة. أما الإظهار الحلقي الذي تحدثنا عنه قبل قليل فيما يتعلق بالنون الساكنة مع أحد هذه الحروف في كلمة واحدة فلا إدغام فيها. يعني في كلمة يرملون لو وقع مثلا كلمة الياء والواو، في كلمة دنيا فيها ياء بعد النون، بنيان نفس الحكاية ياء بعد النون، صنوان واو بعد النون، قنوان واو بعد النون. في هذه الحالة لا تدغم النون الساكنة بل تظهر، ويكون هذا الإظهار هو إظهارا مطلقا، يعني ليس هو بالإظهار الشفوي حتى نسميه شفويا، ولا بالإدغام الحلقي حتى ولا بالإظهار الحلقي حتى نسميه حلقيا، ولكن نقول أنه إظهار مطلقا، ولا بأي نوع من أنواع الإظهار حتى نسميه بإيه بالقمري مثلا، ولكن نسميه إظهارا حلقيا، إظهارا مطلقا ليس إظهارا حلقيا ولا شفويا ولا قمريا. ليه؟ لوقوع النون الساكنة والواو في هذه الأمثلة دنيا وبنيان وصنوان وقنوان دون أن يكون لها أي تعلق لا بإظهار حلقي ولا بإدغام ولا بإخفاء ولا بأي حكم آخر، ولكن حكمها الصحيح هو الإظهار المطلق. أما فيما يتعلق بتقسيم الإدغام الذي نتحدث عنه الآن، وهو الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، هو هذا التقسيم ينقسم إلى نوعين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. أما الإدغام بغنة فالمقصود بالغنة هي الصوت الخارج من الخيشوم بحيث لو أمسك الإنسان بأنفه لا ينقطع ذلك الصوت، ومقدار الغنة حركتان، والحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك مفتوح أو مضموم أو مكسور، ويختلف زمن الحركة الواحدة باختلاف مرتبة التلاوة. هذا الإدغام الخاص بالإدغام بغنة نأخذ له 4 أحرف من كلمة يرملون: الياء والنون والميم والواو، ومجموعة هذه الأحرف في كلمة ينمو. ينمو هذه الحروف مخصصة بالإدغام بغنة. فإذا وقع أي حرف من هذه الأحرف الـ4، الياء أو النون أو الميم أو الواو، بعد النون الساكنة أو التنوين، وجب إدغام النون الساكنة أو التنوين في حروف الإدغام في بداية الكلمة التالية مع الغنة. ومعنى الإدغام يعني ندغم النون الساكنة أو التنوين في الحرف الذي بعدها حتى يتحقق لنا الحكم. وينقسم الإدغام بغنة هذا الخاص بكلمة ينمو، الحروف الأربع التي قلناها الآن: الياء والنون والميم والواو، إلى قسمين: إدغام بغنة كامل وإدغام بغنة ناقص. الإدغام بغنة الكامل مع حرفي النون والميم على الصحيح، وسمي كاملا لأنه مستكمل التشديد لانعدام المدغم لفظا وصفة، فاللفظ هو النون الساكنة أو التنوين والصفة هي الغنة. أما إدغام بغنة ناقص فهو في حرفي الياء والواو، حيث يختفي ذات الحرف لفظا وتبقى صفته ظاهرة، وسمي ناقصا لذهاب الحرف وهو النون أو التنوين وبقاء الصفة وهي الغنة، فيكون الإدغام بهذا الشكل غير مستكمل التشديد. لو أتينا بأمثلة، مثلا الياء فمن يهدي، لا تقل فمن يهدي، لأن لو قلت هذا فقد وقعت في الخطأ، حيث أنك لم تطبق القاعدة الخاصة بالإدغام، ولكن قل فمن يهدي حسابا يسيرا، هذا فيما اختص بالياء. الواو من الله من واق، من واق تضرعا وخيفة. الميم مما ملكت أيمانكم ذرية من بعدهم. النون وما لهم من ناصرين عاملة ناصبة. هذا فيما يتعلق بالإدغام بغنة بقسميه الكامل والناقص. أما الإدغام بغير غنة أصلا هو خاص بحرفي اللام والراء، ويمكن أن نجعلهما في كلمة. رلا يعني بمعنى أسرع، فإذا وقع أي حرف من هذين الحرفين الراء أو اللام بعد النون الساكن أو التنوين، يكون الحكم هو وجوب الإدغام بغير غنة، وهذا يسمى إدغاما ناقصا أيضا بغير غنة لذهاب الحرف والصفة معا. الحرف هو النون الساكنة والتنوين، والصفة اللي هي إيه؟ الغنة. نجيب أمثلة على هذا الموضوع. نقول مثلا في قوله تعالى: فإن لم تعلموا، فإن لم، لا نقول فإن لم، ولكن ندغم إيه؟ النون في اللام، فنقول فإن لم. هدى للمتقين، لا تقل هدى للمتقين، ولكن قل هدى للمتقين. ده بالنسبة لللام. بالنسبة للراء: هدى من ربهم، من ربهم، لا تقل من ربهم، قل من ربهم. وكان الله غفورا رحيما، لا تقل غفورا رحيما، قل غفورا رحيما. يقول الشيخ سليمان الجمزوني في التحفة: والثاني إدغام بست أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان: قسم يدغما فيه بغنة ينمو علما، فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنا. ده بالنسبة للإدغام. أما الحكم الثالث وهو الإقلاب، والإقلاب لغة هو تحويل الشيء عن وجهه، واصطلاحا جعل حرف مكان آخر، أي قلب النون الساكنة أو التنوين ميما قبل الباء مع مراعاة الإخفاء والغنة. والإقلاب له حرف واحد وهو حرف الباء، فإذا وقعت الباء بعد النون الساكنة سواء من كلمة أو من كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين، وجب الإقلاب، يعني قلب النون الساكنة أو التنوين ميما ثم إخفاء هذه الميم مع الغنة، بمعنى أن يكون هناك انفراج في الشفتين انفراجا قليلا أو بصفة قليلة، ولا نطبقها ولا نطبقهما يعني الشفتين إطباقا تاما عند الإقلاب. لماذا لا نطبق الشفتين إطباقا تاما أو كاملا عند الإقلاب؟ لأنه يمنع خروج الغنة. لذلك هذه الإفراجة أو انفراج شفتين قليلا يساعد على مرور وخروج الغنة التي تساعد على تطبيق الحكم تطبيقا صحيحا. وسبب الإقلاب أن النون الساكنة والتنوين يتعذر إظهارهما وإدغامهما عند ملاقاتهما لحرف الباء لثقل في النطق، وذلك لما بين النون والتنوين وبين الباء من اختلاف في المخرج، كما يصعب الإخفاء لأن فيه بعض الثقل أيضا لما بين المخرجين من عدم التناسب، فتوصل إليه بقلب النون أو التنوين ميما ليسهل الإخفاء، وذلك لمشاركتهما للباء في المخرج وفي الصفات. الأمثلة: أن بورك سميع بصير. لو قلت أن بورك من غير تطبيق حرف من غير تطبيق حكم الإقلاب وقعت في الخطأ، ولكن الصحيح أن تقول أن بورك. انظر، الباء وقعت بعد النون الساكنة وتم إفراج الشفتين فخرجت الغنة مع الإخفاء مع وجود الباء بعد النون، فنقول أن بورك سميع بصير. سميع بصير، لو قلت سميع بصير يبقى إذن أظهرت إيه التنوين، هذا خطأ، ولكن الصحيح أن تقول سميع بصير. يقول الشيخ الجمزوري: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. الحكم الرابع وهو الإخفاء، والإخفاء لغة الستر ضد الإعلان والإبانة، واصطلاحا النطق بالحرف بصفة متوسطة بين الإظهار والإدغام عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول، ومعنى ذلك أن النون الساكن أو التنوين لا يذهب لفظهما بالكلية، فلا يدغمان إدغاما محضا ولا يظهران إظهارا تاما، يذهب الحرف وتبقى صفته وهي الغنة. وحروف الإخفاء لها 15 أو 15 حرفا مجموعة في أوائل كلمة هذا البيت: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. يعني لو قلنا نأخذ الحرف الأول من كل كلمة من هذه الكلمات في هذا البيت يتحصل عندنا 15 كلمة، هي الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء. فإذا جاءت النون الساكنة أو التنوين قبل أي حرف من هذه الأحرف الخمس عشرة وجب إخفاؤهما عند هذا الأمر، ويسمى إخفاء حقيقيا. يبقى إذن لو وقع أي حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة أو التنوين، أو نقول وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل هذه الأحرف، أي حرف من هذه الأحرف الخمس عشرة، وجب إخفاؤهما، إخفاء إيه؟ إخفاء النون الساكنة أو التنوين، ويسمى إخفاء حقيقيا، لأن هناك في إخفاء شفوي خاص بالميم الساكنة سنتحدث عنه قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك لابد وأن تؤكد إجابتك بقولك إخفاء حقيقيا، كما قلنا هناك فيما يتعلق بالإظهار الحلقي قلنا إظهارا حلقيا وقلنا إظهارا مطلقا، نقول أيضا هنا إخفاء حقيقيا لتحقق الإخفاء فيهما أكثر من غيرهما. وغنة الإخفاء تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا، يعني إذا كانت تكون الغنة مفخمة إذا كان حرف الإخفاء بعدها من الحروف المفخمة مثل الصاد الضاد الطاء القاف الظاء، وتكون الغنة مرققة إذا كان حرف الإخفاء من الحروف المرققة مثل الذال والثاء والكاف والجيم والشين والسين والدال والزاي والفاء والتاء. ما هو سبب الإخفاء؟ هو أن النون الساكن والتنوين لم يقترب مخرجهما من النون الساكن أو التنوين كحروف الإدغام فيدغمان، ولم يبعد مخرجهما كحروف الإظهار فيظهر. فلما عدم القرب الموجب للإدغام والبعد الموجب للإظهار أخذ حكما متوسطا بين الإظهار والإدغام وهو الإخفاء. ولذلك يقول الشيخ الجمزوري رحمه الله في التحفة عن حكم الإخفاء: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب كالفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. والأمثلة كما هي موضحة في هذا الجدول ها أنتم، فإن تولوا ناراً تلظى، الأنثيين من ثمرة يوماً ثقيلة، زنجبيلة إن جاءكم قوماً جبارين عند الله، ومن دخله كأساً دهاقاً، وما أنزلت من زكاة مباركة زيتونة، أأنذرتهم أم لم تنذرهم، من ذا الذي سلسلة ذرعها الإنسان، ولئن سألتهم فوج سألهم أنشأكم فمن شاء سبعا شدادا، والأنصاب من صلصال، قاعا صفصفا، منضود من ضل قوما ضالين، انطلقوا من طيبات ليلا طويلا، انظرني من ظلم ظلا ظليلا، في أنفسهم من فضل الله جنبا فطهروا، ولا ينقذون من قبل رسول قد خلت عنكم سيئاتكم إن كنتم يوما كان. أما ما يتعلق بالغنة التي تحدثنا عنها في الخطوات التي ذكرناها هنا فيما يتعلق بالأحكام الأربعة للنون الساكنة والتنوين، والغنة مصاحبة للأحكام التي ذكرناها باستثناء حكم الإظهار الحلقي لأنه ليس فيه غنة، والغنة التي نذكرها هي صوت يخرج من الخيشوم، واصطلاحا صوت مزيد مركب من في جسم النون والميم يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه، أي إمكان خروج صوتها من الخيشوم دون الاعتماد على مخرج النون والميم. والخيشوم كما تعلمون هو أعلى سقف الفم ملتصقا أو متصلا بالأنف، يعني القطعة الأخيرة من الأنف أو الفتحة التي تكون بين الأنف وبين الفم، وهذا يسمى صوت الخيشوم الذي يخرج منه الغنة، أو الغنة التي هي صوت يخرج من الخيشوم، حروفها النون ولو تنوينا والميم. بالنسبة لحروف إيه؟ حروف الغنة النون ولو تنوينا والميم. فتجب الغنة في الميم والنون المشددتين في حالة الوصل والوقف، سواء وقعت في وسط الكلمة أم في آخرها، وسواء كانت في الاسم أو في الفعل أو في الحرف. ومقدار الغنة حركتان، والحركة بمقدار قبض الإصبع أو بسطه، فلا نقول أن القبض والبسط حركة، ولكن القبض حركة والبسط حركة. مثل ذلك هماز همت، فأما جهنم إن. ومراتب الغنة صفة ثابتة في ذات النون والميم، إلا أنها في المشدد أكمل منها في المدغم، وفي المدغم أكمل منها في المخفي، وفي المخفي أكمل منها في الساكن المظهر، وفي الساكن المظهر أكمل منها في المتحرك. ولذلك يقول الشيخ الجمزوري رحمه الله: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. هكذا نكون بفضل الله تعالى قد انتهينا من هذا الدرس فيما يتعلق بأحكام النون الساكن والتنوين وأحكام الغنة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والهداية لأقوام الطريق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.